عالم الطب بينظر لعلاقة البشر بالمخدرات إن البشر صنفين مع المخدرات، متعاطي ومعرض، وبيجي عند المتعاطي ويصنفهم الاتنين لمجرب ومدمن، وبيجي عند الصنف التاني المعرض وبيقول كل الناس أيا كان قيمه والمثل العليا اللي في حياته لكنه معرض إنه ينزلق قدمه في المخدرات بسبب الانتشار المخيف لهذا الداء المميت في بلادنا دلوقتي. وزارة الصحة بتقول إن 20% من المصريين رجليهم دخلت في عالم المخدرات. ردت عليهم منظمة الصحة العالمية تقول اعملوا حسابكم إن أي عدد بيخش المخدرات 70% بيبقوا منهم مدمنين مش مجربين. يعني لو في 1,000,000 واحد دخلوا المخدرات في 700,000 واحد منهم هينزلق ويبقوا مدمنين لآخر الطريق. وأنا الحقيقة النهاردة جاي أتكلم عن فن الوقاية من المخدرات، لأن بيوتنا وولادنا وإحنا كلنا معرضين أن تنزلق أقدامنا بسبب العرض المخيف والتواجد السهل للمخدرات في حياتنا. ويمكن يكون بعض الناس اللي بيسمعني رجله انزلقت قد يسمع كلمة تساعده أنه يرجع من نص الطريق. أنا حسام، 29 سنة. ممكن تكون قصتي تشبه قصص شباب كتير أوي في سن، يعني كنت فاشل في الدراسة لأني ما لقيتش حد يزقني فيها. كان عندي طاقة كبيرة أوي بس كنتش عارف أستغلها، لأن أبويا وأمي كانوا على قد حالهم. لا رحت نادي ولا لعبت سباحة ولا حتى رياضة تانية، كان آخر ألعب كرة في الحارة عندنا في الشارع. السنين الدراسية مرت بصعوبة أوي، نجحت بالعافية في الآخر، اشتغلت في الدكان بتاع أبويا جنب بيتنا. بدأت أشيل المسؤولية واحدة واحدة معاه دلوقتي، لما تعب وشلتها لوحدي. كان عندي وقت فراغ طويل، أصحابي كانوا بيعدوا يقعدوا معايا. مرة في التانية عجبتنا السجاير فقلنا نجرب سجارة، جرت التانية التالتة. مع الوقت كبرنا فقلنا إن السجاير ديت بتاعت العيال الصغيرة، من كتر حكاويهم على الحشيش قلت اما اجرب. بدات امد ايدي على فلوس المحل لغايه لما ابويا حس وقال لي بص يا ابني، انت كبرت ولازم بقى تتجوز وتستقر. فاتجوزت وربنا كرمني بعيل، قعدت 6 سنين ما اشربش اي حاجه ولا حتى السيجاره. وفي يوم مراتي وابني راحوا كده عند أهلها، لقيت أصحابي بتوع زمان دول رجعوا وقاموا بدور الشيطان. قالوا لي نقعد قعدة حلوة، بس قعدة بسيطة يعني. معرفش في ثانية ازاي وافقت. قعدت هروين وتعلمت ان انا أدن نفسي حقن. وفي يوم خدت جرعة زيادة واغمى عليا ودوني المستشفى، والدكتور بيكشف عليا لقى جرام هيروين. ولما فقت لقيت نفسي في القسم، خدت خلاء سبيل على ذمة القضية وكفالة، بس لسه طبعا القضية موجودة في المحاكم. في الطريق ما بين القسم والنيابة شريط حياتي كله مر قدام عيني. على أبويا اللي أنا شوهت سمعته، وعلى ابني اللي أنا دمرت مستقبله، وعلى حياتي وعلى مراتي اللي عايزة تسيبني. أول مرة أحس إن أنا ضعيف، إن شوية دخان ممكن يدمروا حياتي بالشكل ده. كتير من الشباب والبنات عندهم وجهة نظر إن المخدرات لم تحرم في الشريعة الإسلامية بنص واضح صريح في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإحنا بنقول لهم إن العلماء ما سابوش الحاجات دي واتكلموا فيها. إحنا عندنا يا جماعة في الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع اللي بنتعلم منه ديننا حاجة اسمها القياس، يعني إيه القياس؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم أشياء وحل الأشياء في القرآن والسنة لأهداف، لعلل. فلو في حاجة محرمة في القرآن لسبب معين، لو في حاجة جديدة استحدثت جديدة بتحقق نفس المشكلة ونفس السبب، تاخد نفس حكمها تتقاس عليها. أضرب لك مثال، هل يجوز أن أنا أضرب واحد برصاصة في دماغه؟ مفيش في القرآن حرمت عليكم ضرب الناس بالرصاص في دماغهم، لكن في القرآن يحرم القتل والاعتداء على الأرواح. فإحنا بديجي نسأل، هو الرصاصة اللي في الدماغ دي بتعمل إيه في البني آدم؟ قال لك بتزهق روحه، يبقى تتقاس على القتل اللي هو من أكبر الكبائر عندنا في الشريعة. واحد من الناس جي يسلم على إيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من اليمن، وكان معاه بالمصري كده صنف مختلف، كان معاه شراب يشرب من الذرة اسمه المزر. فقال صلى الله عليه وسلم: أهو مسكر؟ شوف سيدنا النبي سأل على العلة، على السبب. قال: أهو مسكر؟ قال: نعم. قال: كل مسكر حرام، كل لفظ عموم، سميناه حشيش، سميناه أفيون، سميناه هروين، سميناه أي أسامي للخمرة اللي ملهاش أسماء، يعني ملهاش آخر في أسمائها، فكل مسكر حرام. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيقول: حرمت عليكم الخمر، وهي من خمسة، قال: من العنب والتمر والعسل والحنطة، ده اسم نبات، والشعير. ثم قال: وكل مسكر حرام. كأنه صلى الله عليه وسلم بيرصد واقع في المستقبل، هو عارف إن في أشياء سيستحدثها البشر إرضاء لأهواء ورغبات البشر، مش شرط تبقى المية اللي لونها كذا اللي هي اسمها خمرة إطلاق، هي اسمها خمرة بس بمسميات تانية. كان اسمها المزر عند هذا الشخص اللي جه أسلم على إيد سيدنا رسول الله، ومن شوية النبي بيقول: آه خمس أصناف، بس بعد كده أي حاجة هتستحدثوها كل مسكر حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم كأنه بيقول: لو الموضوع انتشر قوي والناس ما استنكرتوش، اعرف إن القيامة قربت. قال: إن من أشراط الساعة، يعني من علامات الساعة، أن يظهر الزنا ويشرب الخمر. طب ما الخمر بيشرب من زمان. لا، يعني يشرب دون نكير، وإحنا بنقاوح بعض، لا ده مش حرام. وطبعا أنا أقصد بالكلام ده المخدرات. وأنا عايز أقول بعض المعلومات يا ريت تسمعوها معايا، بعض الدراسات الحديثة اللي هتخلي الواحد ياخد باله إنه معرض بشكل قريب جدا إن المخدرات تخش بيوتنا. مبدئيا البرنامج العالمي لمكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة بيقول إن في ما يقرب من 250 مليون مدمن في العالم. الطريق وحش وكله خسارة صحية ومادية ودينية. يا رب كل واحد بيسمعني دلوقتي مشرف أن يخش مع 250 مليون بني آدم دول، أو كان في وسط الطريق، يا رب تبقى لحظة هداية بالنسبة له. وبيقولوا في منظمة الصحة العالمية أن الإدمان بينحصر في الغالبية ما بين سن 15 وسن 64 سنة. بص دقة الإحصائية. ومكتب الأمم المتحدة بيقول أن 80% من الجرائم اللي حصلت في العالم حصلت بسبب التعاطي، تعاطي أي شيء مسكر سواء كان مخدرات أو الخمر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم زمان على الراجل اللي ذبح ناقة سيدنا صالح قال: فتعاطى فعقر. يعني عشان يذبح الناقة بتاعت النبي كان لازم يشرب الخمر عشان يعمل حاجة قمة في الفجر. ف80% من الجرائم تحت وطأة شرب المخدرات أو الخمر. وبعدين في موقع مهتم جدا بالإدمان اسمه Addiction Center بيقول إن في كل يوم 100 شخص عبر العالم بيموتوا بجرعة زائدة من المخدرات Overdose. أنا مش بحكم على سوء وحسن الخاتمة، لكن الرحمة عند ربك سبحانه وتعالى. لكن أنا ما أتمناش إن واحد يموت وهو سكران بمخدرات Overdose. أقول يا رب تغمد الجميع برحمته، وما فيش كبير على الموضوع ده إلا اللي ياخد باله وربنا يعصمه سبحانه وتعالى. عشان كده النهاردة في فن الوقاية من المخدرات. وبيقولوا برضو في Addiction Center ده بيقولوا إن 90% من اللي انزلقت قدمهم في المخدرات بدأوا بالسجاير ثم الخمرة ثم المخدرات، سجاير خمرة مخدرات. كأنه بيرسم لك الطريق، خد بالك منه يا عائلات، خدوا بالكم من الطريق ده. وبعدين قالوا معلومة مهمة جدا، قالوا إن 95%، يعني في قدامك 100 واحد في منهم 95 متعاطين غير مقتنعين باحتياجهم للمساعدة. وده أصعب خبر بالنسبة لي، إن الشخص يبقى بيضيع وكل العالم شايفه بيضيع إلا هو، ده تغييب عن الحال. فربنا ياخد بإيدينا ويهدينا يا رب. ثم معلومة خطر، قالوا أنه 80% من الناس اللي أصيبوا بفيروس سي بسبب المخدرات. فيروس سي مرض منتشر ومنتشر في بلادنا، جزء من الناس وراثي أو لأسباب تانية طبية عرفها الأطباء، و 80% من المصابين بفيروس سي بسبب تعاطي المخدرات. آخر حاجة عايز أقولها لحضراتكم إن 1 لـ3 بنت لـ3 ولاد، يعني 3 أضعاف اللي بينزلقوا في المخدرات من الرجالة قدام البنات. ده شيء، وده شيء مشاهد جدا في العالم كله. لكن يبقى شيء أخير، منظمة الصحة العالمية بتقول إن 90% من اللي شربوا مخدرات كانوا بيشربوا سجاير. مش هتكلم على السجاير دلوقتي، مش وقتها، لكن أي حد بيشرب سجاير وقاعد في قاعدة حد فيها بيلف سجاير جواه مخدرات، اوعى تجرب، اوعى تجرب، لأن كل 100 بيجربوا 70 بيبقوا مدمنين. أنت أغلى على نفسك وعلى الله وعلى رسول الله من أنك أنت تقع في حفرة مؤذية مخيفة زي دي. ممكن واحد يكون بيسمعني دلوقتي يشعر أنه مش محتاج يتعلم فن الوقاية من المخدرات، سواء ما كانش داء أو داء ولسه في نص الطريق. أنا لما داءش يقول أنا عمري ما هقع في حاجة زي كده. أقولك استنى، أنا حضرت الحلقة دي مع أحد أصدقائي اللي بعتبره آيكون من الآيكونز بتاعت المخدرات في مصر، في علاج المخدرات في مصر، حد جرب وأدمن ثم أخذ القرار أنه يرجع، فكأنه سلك الطريق ثم عاد فأخبر القوم بما استفاد. وهو قال لي الحقيقة المشكلة الكبيرة بين الشباب وبين المخدرات الثقة الزائدة، وبعدين سكت كده وقال لي الزائفة، أن الشخص يبقى فاهم نفسه أنا عمري ما أبقى مدمن وأشوف المناظر اللي بتحصل من الناس دي عمري. نقول له لا، هفكرك بالرقم، 20% من المصريين داءوا المخدرات، 70% منهم بقى مدمن. وساعات كتير البني آدم بيبقى بيتهور لدرجة أنه يحط يده في النار ما تشوف بتلسع كده، رغم أنه شاف أن كل واحد لمس النار اتحرق، لكن برضه إيه الفضول، أو في شيء جواه في نشوة من يراهم بيشربوا مخدرات ولا خمرة، هو مش واخد باله جسمه متدمر إزاي وبيحتقر نفسه إزاي وبيعيط بعد ما يشرب المخدرات. وشفت الحاجات دي قدام عينيا في أصحابي اللي ربنا أكرمهم وأقوية وسابوا الطريق ده بعد ما تبهدلوا فيه. وعلاقة الشخص اللي أدمن إزاي متدمرة بالأسوياء والمحترمين، وإزاي أهله بيبكوا عليه دم لما بيشوفوا منظره بعد تعب السنين والشقة. عشان كده الثقة الزائفة دي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصحابة تبقى الثقة في نفسهم متزنة، لا هي ثقة زائفة فيقدموا بتهور، ولا هي ضعف ثقة فأحس أن أنا ضعيف. في اتزان معتمد على الله، بس في حاجات هتحرقني لو دخلت فيها. سيدنا أنس بن مالك كان بيسقي، وكان وقتها الخمرة حلال قبل أن تحرم، فكان هو ساقي القوم، الصحابة مش حرام عليهم الخمرة قبل أن تحرم، بعد العشاء كانت محرمة إلى العشاء، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكانوا يشربونها بعد العشاء. فنزل قول رب العالمين إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقال أبو طلحة وكان صاحب البيت اللي فيه سيدنا أنس بيسقي القوم، قال يا أنس قم فأرق الجراب. طب ما تسيبها أرق الجراب، الجراب اللي هي البراميل الخمر، ما تسيبها تاني يوم الصبح نشوف هنعمل فيها إيه. أبدا، معش والخمرة جنبي، دلوقتي أنا قوي ممكن أضعف، قوم ادلقها حالا. عشان كده الواحد منهي أنه يتواجد في الأماكن اللي فيها خمور أو مخدرات، لأنه النهاردة هو قوي لا يمكن أعمل الكلام ده، بكرة في تحديات في الحياة عاملة ضغط نفسي قد يحتاج والشيطان يوزه. فقال له يا أنس قم فأرق الجراب. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كانش بيحذر من الخمر تحذير بسيط، ده كان بيحذر منها التحذير القرآني اللي يقول لك تبقى هي في مكان وانت في مكان. قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. يعني اجتنبوا، صحابنا اللي بيقولوا إن ربنا قال في القرآن فاجتنبوا مش معناها حرام، فاجتنبوا دي أعلى درجات التحريم على الإطلاق، يعني لا تتواجد في مكانه، يبقى هو في جنب وانت في جنب تاني خالص. اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الأشهر لا تشربن الخمر فإنها رأس كل شر. يعني لو اتقطعت الخمرة يتقطع معاها كل شر، ولو تواجدت الخمرة بيحيا معاها كل شر. وأحد الصحابة بعد تحريم الخمرة، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شاف عنده خمرة فقال له إيه ده، فقال إنما أصنعها للدواء، قال بل هي داء. كانوا بيقول لنا إن قد يستحدث أفكار زي الترامادول اللي بياخدوا ناس مننا علشان تبقى قوية في الشغل ومصحصحة، ما تستعينش على طاعة ربنا ورزقه بمعصية. استعين بالله ربنا هيقوي بدنك. وفي أذكار لو أنت مؤمن بالله لو قلتها قبل ما تنام ساعة واحدة ربنا هيقوي بدنك. وأنا مصدق النبي في كده عليه الصلاة والسلام. ما تاخدش حاجة تنسب إنها مخدر وممنوعة من الصيدليات إلا تعرف اسمها جدولة، ممنوعة إلا ما تتاخد بطريقة غير قانونية وتضر نفسك. أنت غالي على ربنا سبحانه وتعالى، وحياتك تكون سعيدة وهادئة وساكنة، ده الهدف من وجودك. ربنا مش جايبك عشان تتعذب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم، قال الله: من ترك شرب الخمر وهو قادر عليها سقيته منها في حظيرة القدس، يعني في الجنة، في أرض القدس، قدس ربنا سبحانه وتعالى الجنة. فيا رب ياخد بإيدنا وينجينا ويشيل الثقة الزائفة اللي بتخلي الإنسان مندفع، ولو اندفع ممكن تنزلق قدمه زي 250 مليون بني آدم اللي في العالم. يا رب، يا ذا الجلال، يا من تقبل عبادك على أي حال، يا غافرا ذنوبا وإن كانت أمثال الجبال، يا من أريتنا طريق الحق وجنبتنا طريق الضلال، جاءك عبدك الذي نهيته عن معصيتك فخالف أمرك واقترف نهيك، لا معاندة لك ولا استكبارا عليك، لكن دعاه هواه إلى ما حذرته وهو راجيا عفوك واثقا في تجاوزك. فإني يا مولاي معترف أني خفت عبادك وأمنتك، ولم أرهب سطوتك أو أخاف بأسك، جنيت على نفسي من أجل متعة كالسراب، وقد أنساني شيطاني أن مصيري إلى التراب، وقل حيائي وقتها منك، واستحوذت علي شهوتي وغاب عقلي عن مراقبتك لي، لكنك برحمتك الواسعة حفظتني، وإلى استدراك ما فات من عمري هديتني. فيا من لا يخيب فيه الرجاء، أنقذ عبدك الضعيف من هذا العناء، أرجو ولايتك كما توليت أهل طاعتك، وأرجو حمايتك كما حميت أهل محبتك، أفزع إليك لتنبهني بقدرتك من رقدة الغافلين، يا غاية آمال الراغبين ويا نجاة كل مسكين. وصلنا مع بعض لخطوات فن الوقاية من المخدرات. عايز أفكر حضراتكم قبل ما أقول لكم على خطوات الفن اللي بنرتقي بيها بحياتنا، إن رؤية الأطباء لعلاقة البشر بالمخدرات ما بين متعاطي وما بين معرض. فكل واحد فينا لسه ما دقش المخدرات هو معرض، وكل واحد فينا داء المخدرات ولسه ما انزلقش قدمه لمرتبة الإدمان هو معرض إنه يكون مدمن. فأنا النهاردة جاي أتكلم على الوقاية. عشان كده في بعض الخطوات الاستباقية. رقم واحد في فن الوقاية من المخدرات حاجة مرتبطة بالبيت، ألا وهي دفء البيت. الكلام ده مش كلامي، ده كلام علماء النفس اللي بيقولوا يا جماعة بيوتنا معرضة يطلع منها ناس بتشرب مخدرات. طب ازاي نحمي بيوتنا؟ أو لو فيها واحد مجرب للمخدرات ازاي نحن نرجعه من مجتمع المخدرات؟ قال لك يبقى البيت دافئ. يعني ايه البيت دافئ؟ يعني البيت فيه حب، البيت فيه عشرة. لما الولد أو البنت يقعدوا في البيت يشعروا أنه فيه علاقة بين الأب والأم مع عيالهم، والأب والأم مع بعض. ما يبقاش البيت خنقة مش عايز أروح لأنه كله نكد وزعيق وخناق وبيشتموا بعض وبيبهدلونا ومحدش بياخد باله مننا ومش لاقين حد نتكلم معاه. الشباب دايما بالذات في سن المراهقة وما فوق المراهقة دايما بيدوروا على القوي. ساعات القوي يبقى الحب اللي في البيت، وساعات القوي بيبقى صاحبه الرياضي الناجح اللي مثلا في دراسته ولا في حياته، وساعات القوي بتبقى الصحبة الفلتانة الفلتان المغري اللي هو كله خروج وسهر وبنات وسفر ومش عارف ايه. ساعات الجو ده بيبقى كتير في مخدرات. فلان اولادنا وبناتنا بينجذبوا للجو ده، احنا كمان عايزين يكون في مغناطيس في البيت الحب. ولما البيت بيكون دافي بيبقى بديل، لما واحد من ولادنا او بناتنا ما يحبش يخرج مع الشله دي، سهراتهم منحرفه، يحب يرجع البيت، البيت كده يجي في باله بيتنا حلو، عايز اقعد في البيت، لا حد بيتريق عليا ولا حد زهقان مني وطهقان مني ولا البيت فيه اهانات 24 ساعه، فدفء البيت. عشان كده سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام كان بيدور على دفء المجتمع كله. لما كان حد من الصحابه بيشرب الخمر، لان الخمره كانت بيشربوها اكتر من الميه، فلما حرمت كل الصحابه تركوها الا بعض الصحابه اللي ابتلوا بشرب الخمر، ولعل هذا البلاء كان فيه نفع عشان احنا كمان نتعلم لما يحصل حاجه زي كده كان سيدنا رسول الله بيعمل ايه. فيجي بعض الصحابه بيشرب الخمر ويعتذر لرسول الله ويتوب بين يديه، فواحد يقول اخزاك الله، يا اخي ربنا يخزيك، ايه اللي بتعمله ده؟ النبي عايش وسطنا وبتشرب الخمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على اخيكم ولا تعينوا عليه الشيطان. ما تخليهوش يحس لما يرجع يجي الجامع ولا يجي يزورنا ويقول يا جماعه انا غلطت حقكم عليا انا بتوب الى الله، حد يقول اخزاك الله، مش هيجي تاني، مفيش دفء في المجتمع. فاول حاجه، وده دور الاب والام، لو ولادكم لا يشعروا بدفء البيت وحنان البيت هيبقى دايما البديل بره مع الاصحاب. فاول حاجه دفء البيت. الخطوه الثانيه في فن الوقايه من المخدرات هي اهجر اماكن شرب المخدرات. احنا عندنا يا جماعه اتفقنا في بدايه الحلقه ان الخمره بتاخد في الشريعه حكم المخدرات، فالايات اللي مذكوره او الاحاديث اللي في الخمره اسقطها على المخدرات على طول. بعض اصدقائنا لما بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى ما حرمش الخمره بشكل واضح او المخدرات بشكل واضح، عايز اقول لك بس على حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. دي آيات التحريم، فيها لفظين، لفظ الاجتناب ولفظ الانتهاء، ودول أقوى الألفاظ التي ذكرت في البعد عن الحرام، لدرجة أن ربنا لما تكلم على عبادة الأصنام ذكر لفظ الاجتناب، قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. كأن ربنا سبحانه وتعالى زي ما كنت بدردش مع حضراتكم من لحظات، كلمة اجتناب يعني ما تكونش في المكان اللي بيتواجد فيه الموضوع ده، ما تروحش معابد الأصنام، ما تروحش الأماكن اللي بيشرب فيها الخمر أو المخدرات. حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة تدار فيها الخمر. تقعدش في حتة ناس بتشرب. النهاردة أنت قوي، عندكش تحديات في حياتك، النهاردة أنت قوي لسه مصلي قبل ما تنزل، بكرة أنت ضعيف. وإذا أتيحت أمامك هذه النوعية من المعاصي بكرة هتضعف. عشان كده سيدنا رسول الله قال لك ما تقعدش في المكان ده، اجتنبه، ما تمشيش في الشارع بتاع المكان ده لو أنت ضعيف. طبعا مش بحرم المشي في الشوارع اللي فيها حاجات دي، بس بقول لك لو أنت ضعيف ابعد خالص، خليه في جنب وأنت في جنب. يبقى رقم واحد دفء البيت اللي بيخلي البيت بديل عن الخروجات المنحرفة. رقم اتنين هجر أماكن المخدرات والخمر. رقم تلاتة ودي مهمة جدا، إلجأ لمن يساعدك. بعضنا في مرحلة معينة في علاقته من المخدرات مش قادر يسيبها، ومن صفات صاحب الشخصية القوية القائد أن يلجأ للمساعدة في الوقت المناسب. مش عيب، مش عيب لما أكون أنا مريض بمرض مش عارف أطلعه من جسمي إني أروح لطبيب. مش عيب لما أكون ضعيف واقع على الأرض مجروح إني أمد إيدي وأقول له واحد لو سمحت قومني خد بإيدي. مش عيب. قمة القوة في الشخصية وقمة معرفة المصلحة وقمة البساطة مع الله والصدق في طلب النجاة إني أمد إيدي لحد أقول له خد بإيدي أنا تعثرت. والناس لبعضها تتكسفش، انت مش بتفضح نفسك. لما تكون في مرحلة مش قادر تتخلص من المخدرات أو من الخمرة إلجأ لمساعد. تقول لي بس أنا لو لجأت ممكن يقول لي روح المستشفى ولا تعالج مع دكتور، ودي ده موال، ده موال هيقعد أيام، لكن حياتك وأخرتك أغلى. الصحابي سيدنا عبد الله الذي أدمن الخمر وكان كل ما يشرب يروح لسيدنا رسول الله يقول له يا رسول الله شربت الخمر طهرني يا رسول الله وأقم علي الحد، وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيحبه. وفي يوم من الأيام لما واحد قال لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك مخمورا، حرام بقى كل شوية تخش لنا سكران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. تعرف معنى الكلام ده إيه؟ سيدنا رسول الله شايفه كل ما يغلط يجي يطلب المساعدة، ده علامة التعلق الشديد بالله، إنك كل ما تضعف تقول يا جماعة ساعدوني ما بعدش عن ربي. فلحد من اللي بيسمعني دلوقتي انزلقت قدمه في المخدرات ومحتاج مساعدة لأنه مش قادر يبطل لوحده، من صفات الصحابة أنهم كانوا يطلبون المساعدة كما كان يفعل سيدنا عبد الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطهر قلبه من التعلق بها فطهر قلبه. فلعلك تصيبك دعوة صادق من حد بيحبك، أب ولا أم ولا صديق، فربنا ينجيك. يبقى رقم واحد دفء البيت في فن الوقاية من المخدرات، خلي البيت بديل عن أي حاجة تانية، خلي البيت مليان بالحب، ودي وظيفة الأب والأم. رقم اتنين هجر أماكن المخدرات والخمرة، كلنا ضعفاء وأنا أولكم، لو انغمست في الأماكن دي مضمنش نفسي، القوة من عند ربنا سبحانه وتعالى. والأخيرة إلجأ للي يساعدك لو ضعفت نفسك، والقوة أن تطلب المساعدة في الوقت المناسب. فن تعلم الوقاية من المخدرات عملية خطيرة جدا. ليه أتعلم فن الوقاية من المخدرات؟ المخدرات بتعمل حاجة خطيرة جدا، بتطفي لك الكنترول سنترز بتاعتك كبني آدم. أنا كبني آدم أول ما أبدأ أخد مخدرات أو أتعاطى مخدرات، الكنترول سيستم بتاعي بيطفي، قدرتي على التحكم والقيادة بيطفي تماما. كأنك تخيل سايق عربية كده وما ينفعش تمسك الدركسيون، لازم هتخيش، لازم هتعمل حادثة، لازم. فناس كتيرة اللي بيخليها تقولك وماله مجرب، فاهم ان هو عمره ما هيوصل لحد الإدمان، مش فاهم ان تدريجيا مش بس من مرة، ممكن من المرة الأولى والتانية الكنترول سيستمز بتاعتك تطفي، ما تعرفش تسيطر على نفسك. فأكتر حاجة ممكن نحذر منها أي شاب فكرة الأوفر كونفيدنس، عملية الثقة بالنفس، أنا استحالة أوصل للمرحلة دي، وكأنه بيقيس بالإيمج أو بالشكل بتاع الشخص المدمن اللي ماشي في الشارع ودراعه كله إبر وهيموت على جرعة. لا، ما بتبدأش كده، بتبدأ شوية شوية لحد ما السنترز بتاعتك أو قدرتك على التمييز والتحكم في نفسك بتفقدها تماما، وكأنها في يوم وليلة فتنزلق. حاجة تانية مهمة جدا فكرة المناخ. أنا المناخ اللي حواليا لو مناخ سلبي بيشجع على ده، eventually هيجي عليا وقت ونقطة هقول وماله مجرب. ففكرة اختيار الصحبة أو الجو العام اللي لا شك بيأثر بشكل غير واعي في الشخص نفسه عملية مهمة جدا. اوعى تظن ان انت مسيطر على الأمور، مش كون ان هي سلمة أول مرة ان جسمك ممكن فجأة يستجيب للمادة دي وتطفي سنترز معينة عندك انت مش مدركها، بتديك القدرة على التمييز او صناعة القرار، ممكن تفقدها ساعتها وتلاقي نفسك دخلت بسهولة قوي في رحلة ادمان، زي الزحليقة كده، انزلاق مش هتعرف توقف. عمرك شفت واحد بيطلع تاني من الزحليقة؟ بعد ما بينزل خلاص. في كتاب اسمه The Willpower Instinct او غريزة صناعة القرار لمهوجني، دي دكتورة في ستانفورد، بيتكلم على إزاي الكنترول سنترز أو أماكن السيطرة على الغريزة وغريزة الإنسان وقوتها مقارنة للحيوان. من أجمل قصص ترك الخمرة قصة أحد الصالحين اسمه أبو محجن الثقفي. ده شاعر كبير مسلم كان في أيام معركة القادسية بقيادة سيدنا خالد بن الوليد. قبل الإسلام كان متعلق جدا بالخمرة، وبعد ما أسلم كأنه مبتلى بها، مش قادر يسيبها، مش عارف، لدرجة أنه كان من وصايا لابنه أنه يدفنه جنب شجرة عنب. كان بيقول له إني إذا مت فادفني إلى جنب كرمة، تكعيبة عنب، إني إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، جدرها في الأرض ترويني وأنا ميت مدفون، تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفني في الفلاة في الصحراء، ولا تدفني في الفلاة فإني أخاف إذا مت ألا أذوقها، ترويني عروقها لحسن خايف ما دقهاش، إني إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفني في الفلات فإني أخاف إذا مت ألا أذوقها. شوف التعلق بالخمر عامل إزاي. وجت معركة القادسية بقيادة سيدنا خالد بن الوليد، وطلع أبو محجن الثقفي عشان يحارب مع المسلمين، بيحب ربنا جدا لكنه من ابتلائه بهذا الموضوع كان معاه إزازة الخمر في وسط لبسه. وهم بادئين لسه قبل المعركة ما تقوم شرب من الخمرة دي، وعرف سيدنا خالد أم ربطه بالسلاسل ومنعه، مش هتقدر تيجي معانا وإنت بالحالة دي. لكن المشهد كان يهز كل المشاعر، معركة قوية بين المسلمين وما بين أعداء الإسلام، وكانت المعركة شديدة جدا، وطول عمر المسلمين عددهم قليل أمام من يحاربونهم. وسيدنا أبو محجن بيتمنى إنه يحارب، وعمال يلوم نفسه أن الخمرة ودتني بعيد قوي، المجاهدين والشهداء اللي بيدفعوا عن الأوطان وعن الأديان وأنا لسه عمال بشرب بق خمرة ولا سيجارة مش عارف إيه، يعني أكننا بنتكلم عن نفسنا، يعني أنا بعيد. فقعد يزعق لغاية ما سمعته زوجة سيدنا سعد بن أبي وقاص أحد قادات المسلمين والصحابي المشهور، قال لها أقسمت عليكي فكيني، عايز أحارب معاهم، وسعد سايب الفرس بتاعه هركب عليه وهرجع بسرعة قبل ما الحرب تخلص، مش قادر، مشتاق إنه هو يأيد ربنا سبحانه وتعالى ورسوله ويأيد المسلمين. وأنشد بيت شعر جميل قوي، قال سليمة دعيني أروي سيفي من العدا، فسيفي أضحى ويحه اليوم صاضية، سيفي جاهز، دعيني أجل في ساحة الحرب جولة تفرج همي وتشفي فؤادية، ولله عهد لا أخلف عهده، لأن فرجت لا أزور الحوانية، مش هروح خمرات تاني خلاص، لو رجعت وربنا أحياني وكتب لي النجاة والانتصار مش هعمل كده تاني. فقام لابس حاجة زي خوزة كده غطت وشه، وركب وفتحت له القيد زوجة سيدنا سعد، وركب وانطلق إلى المعركة. وكان فارس مغوار رغم ضعفه في الموضوع ده كان شجاع جدا جدا، رايح يبيع نفسه لربنا سبحانه وتعالى. وخالد بن الوليد وسيدنا سعد بن أبي وقاص بيقول وشايفينه الحركة دي حركة أبو محجن. فسعد بيقول لولا أني أعلم أن أبو محجن في السلاسل لقلت هذا أبو محجن، من هذا يا خالد؟ قال له معرفش، إيه الفارس الشجاع ده؟ وبعدين رجع بعد كده أبو محجن الثقفي بعد ما ربنا نصر المسلمين وحط نفسه في القيود. فرجع سعد بن أبي وقاص وحكيت له مراته على اللي حصل وإنها فكته، فراح حكى لسيدنا خالد فقال أأنت يا أبا محجن من نصرت الله ورسوله؟ قال له أيوة. قال والله لا أجلدك في الخمر بعدها، قال وأنا والله لن أذوقها بعدها، أنا كمن تبت، أنا مش عايز أشوف الناس اللي بتجري لربنا وأنا متأخر كده تاني، أنا المشهد ده مش عايز أعيشه. وأنا عايز أقول لحضراتكم على حاجة، تجربة شخصية، أنا سكنت في كذا حتة في كذا منطقة في حياتي، يعني من ضمن المناطق اللي سكنت فيها كنت ساكن في منطقة كان فيه واحد يا رب يا رب يكون في أحسن حال دلوقتي، لكنه لما كنت ببقى قاعد مع بعض أصدقائي بالليل كده بنشرب حاجة ساقعة كده تحت البيت، كان بيبقى راجع بالليل متأخر وهو شارب مخدرات، وإحنا كان ربنا كرمنا وسترنا ومنجينا وكنا بنلعب رياضة، فكنا الحمد لله مستورين بعيد عن الموضوع ده خالص. مشهده هو راجع بالليل عمال يسند على العربيات ومش شايف قدامه، وفي مرة من مرات كان جاي فتكعب الوقع على وشه والناس اتلمت عشان تشيل وهو قايم دايخ كده، يا رب يا رب يكون في أحسن مكان دلوقتي، يا رب يكون ربنا نجاه وشفاه. المشهد ده من أكتر المشاهد اللي نفرتني أنا وصحابي من الموضوع ده. عشان كده بقول لأحبابي الشباب الصغيرين، بقول لأصحابنا كمان اللي انزلقت أقدامهم في الموضوع ده، الله هو الأمل، وطول ما ربنا حي وهو حي لا يموت أنت قادر على التعافي. واللي لسه قدمه ما انزلقتش ما تجربش، اوعى تجرب، مش لازم تنط من الدور الثلاثين عشان تشوف ده خطر ولا لا. وبفكرك تذاكر الإحصائيات اللي سمعتها في أول الحلقة، إن كل 10 بيخشوا المخدرات 7 بيبقوا مدمنين، وطريق الإدمان ده خسارة في الدنيا وربنا يستر في الآخرة إلا من تاب وآمن. فربنا ياخد بإيدينا وينجينا ويجعل بيوتنا دافئة ويبعدنا عن أماكن المخدرات، ومن يريد اللجوء لحد تتكسفش، مد إيديك لحد ياخد بإيديك وينجيك من الطريق ده. ده كان فن الوقاية من المخدرات، وربنا يرقينا ويعلمنا وياخد بإيدينا، وما تبخلش على نفسك أن ترتقي بحياتك وتحب الحياة وتعيش على مراد الله. إلهي، يا من وهبت لنا أجسادا صحيحة وعقولا واعية، يا من حفظت علينا بفضلك أبداننا ومتعتنا بها طيلة عمرنا، اللهم لا تسلط علينا أنفسنا بما فيه هلاكنا وسببا في شقائنا وذلنا بين خلقك، فالكون كونك والقدر بيديك. اللهم نور أبصارنا لما فيه صلاح أحوالنا، واصرف عنا ما فيه ضياع أعمارنا، واجعلنا ممن سمع الحكمة فوعى واتبع الصراط فنجى، واجعلني أمينا يا رب على ما أنعمت به علي من جسد، وعافيتني مما ابتليت به بعض خلقك لحكمتك، وحل بيني وبين هوى يذلني وشهوة ترهقني، وخذ بيدي من سقطة المتردين، وعافني من هلاك الغاوين، وبلغني يا مولاي مبالغ من أنعمت عليه ورضيت عنه، فأحييته حياة حميدة وتوفيته وفاة سعيدة، ولا تكلني أبدا يا رب إلى حولي وقوتي دون حولك وقوتك يا هادي الحيارى. سبحان من يهدي بفضله الآن عن العثرات والأوهام، مولاي يا منقذ العباد، يا كاشف الظلمات برسولك الهادي، أخرجني من ظلمتي إلى ضيائك قبل بلوغ أجلي، فقد قل زادي. قلبي كله خوف من الحياة ومن الدنيا والظروف، كتر حزني منعني حتى أشوف حاجة حلوة تغير الأيام، فعيد